خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. هذا الفضل هو فضل كبير يحتاج لرجل لا يخشى على المال، يعلم أن ما أنفقه من هنا سيأتي من هناك بالكثير والكثير. هذا الفضل هو فضل العمرة خاصة في رمضان. فضل العمرة عامة، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وأما العمرة في رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجته، قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، يعني تعني زوجها. قال له: ناضحان حج على أحدهما، يعني كان له بعيران حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وقال صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. هذا فضل كبير، فلتحرصوا يا عباد الله على عمرة في رمضان حتى وإن كانت غالية بعض الشيء، لكن كلما كان الأمر فيه مشقة وفيه بذل أكثر كلما كان أقرب عند الله، وكلما كان فيه البركة والخير من الله تعالى، لأنه كلما رأى الله تعالى من قلبك الصدق، كلما بذلت في سبيل الله تعالى، كلما أظهرت مدى محبتك لله تعالى، كلما كان ذلك جزاؤه عند الله تعالى عظيما لا يقدر بالثمن الذي أنت ستدفعه في هذه الدنيا. فلتحرصوا على عمرة في رمضان فإن فيها الخير العظيم. في الفضل الآخر نتكلم عن الحج بصورة أشمل حتى يتثنى لنا معرفة هذا الفضل، لعلنا بعدما نخرج عمرة في رمضان نسعى لأن ننفق أكثر بعد شهرين من رمضان في الحج الأكبر. نسأل الله تعالى لنا ولكم هذا الحج، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.